يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من كتاب ثلاثة الأصول. وقد ابتدأنا في الأسبوع الماضي هذا الكتاب النفيس وأخذنا شيئا منه، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل حيثما توقفنا. وقد توقفنا عند قول المؤلف الثالثة، قوله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية هي آخر آية من سورة المجادلة، وفي هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الحقيقيين الذين آمنوا بالله وصدقوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات وائتمروا بما أمرهم الله، أن من صفاتهم أنهم يحبون ويوالون. فإذا وجدوا من كان على الطاعة وعلى الخير أحبوه ووالوه، وأما من كان يخالف الكتاب والسنة ويعادي الله ورسوله ويخالف أمر الله وأمر رسوله فهم يعادوه ويتخذوا موقفا منه، فلا يوادون ولا يحبون من عاد الله ورسوله ولو كان هذا الرجل أقرب قريب، كما قال المؤلف ولو كان أقرب قريب، لو كان أبا، لو كان ابنا، لو كان من إخوانه أو من أقربائه، فهذه من صفاتهم. فلما كان هكذا حالهم الله عز وجل أيدهم ونصرهم وقواهم بنصره سبحانه، وإذا جاءوا يوم القيامة أكرمهم وأنعم عليهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار ويحل سبحانه عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم. وأما ما يتعلق بهذا الأمر وهو الولاء والبراء، لا بد أن نعلم أن الولاء يقتضي المحبة والجمع بين المسلمين فيتولى بعضهم بعضا، فالمؤمن ينصر المؤمن ويحب المؤمن، وهكذا أيضا في المقابل المؤمن يبغض الكافر ويبغض كل ما يكرهه الله وكل ما يسخط الله، سواء كان كفرا أو بدعة أو فسوقا أو كان من العصيان، لأن هذه كلها مخالفات فيجب التبرؤ منها ومن معاداتها. هذا هو مقتضى الولاء والبراء، يحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ويحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى. والأدلة في ذلك كثيرة، لأن الولاء له أهمية. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبا ذر قال له: أي عرى الإيمان أوثق يا أبا ذر؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني. والشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة صحح هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ سأل أبا ذر عن أوثق عرى الإيمان، فقال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، لأن الولاء تترتب عليه أعمال كثيرة. أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض. والمؤلف رحمه الله يقول: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فكلام المؤلف ينصب على المعاداة، على البراء، أن نتبرأ ممن يحاد الله ورسوله. وهذه في الحقيقة من لوازم لا إله إلا الله، أن تحب في هذه الكلمة من يعبد الله وحده لا شريك له، وكذلك تبغض في سبيل هذه الكلمة من حاد الله ورسوله. فلو عمل الإنسان هذا فلا شك أنه سيجد حلاوة الإيمان، خاصة إذا كان مع أقرب الناس إليه، يتبرأ من الكافرين، يتبرأ من أهل الضلال، ينصحهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمن هو ولي للمؤمن، ولو كان حبشيا، ولو كان أسودا، ولو كان غير عربي فيحبه. لماذا؟ لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وكم من الآيات التي تدل على ذلك، لكن نحن نريد الآيات التي تدل على ما أراده المؤلف، وهو أننا لا يجوز لنا موالاة من حاد الله ورسوله. المؤلف استدل بآية المجادلة. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعروف أن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي كان حنيفا وكان على التوحيد ولم يكن مشركا عليه الصلاة والسلام. الله يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ماذا صنع إبراهيم؟ تبرأ من أقرب الناس إليه، تبرأ من أبيه، مات على شركه، تبرأ من قومه، قال: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يتخذ المؤمن الكافر وليا، كما قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن المؤمن إذا حب لله وأبغض لله، أعطى لله، منع لله، فهذا مؤمن استكمل الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حلاوة الإيمان إنما تكون فيما عندما ذكر في حديث أنس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل دنيا، لا يحبه من أجل مطمع لأنه لو أحبه من أجل الدنيا وأحبه من أجل مطمع أو مال فقد يعصي الله عز وجل ويكون من المحادين لله ورسوله وهو يحبه. لماذا؟ لأنه ما أحبه إلا من أجل المال. أما إذا أحبه لله وحده لا شريك له، إذا خالف أو حاد الله ورسوله سينصحه، فإذا أبى وعاند سيهجره وسيتبرأ منه، لأن هذه هي صفات المؤمنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه غيره، وهو حديث صحيح. والشاهد من هذا كله أن الحب يكون لله والبغض يكون لله. قد تبغض الإنسان لأنه ما أعطاك شيئا من الدنيا، قد تبغض الإنسان لأن مصلحتك لن تتحقق عنده، هذا لا يجوز. المسلم لا يبغض أحدا إلا إذا كان يخالف الكتاب والسنة، إذا كان من أهل الكبائر، إذا كان من أهل المعاصي، إذا كان مستهزئا مستهترا، كان من المحادين لله ورسوله فينصح، فإن أبى إلا هذا فيبغضه في الله ويعلن ذلك، لأنه أبغض لله، ما أراد شيئا من أمر الدنيا. وهذا كله يدور مع قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان ونيته، قد تتظاهر بأنك تحبه لله والأمر ليس على ذلك، وقد تتظاهر بأنك تبغضه والأمر ليس على ذلك، وهذه كلها من أعمال القلوب وتظهر على الجوارح. ولهذا العلماء عندما قالوا: أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما، عن الحب والبغض، من أعمال القلوب والجوارح. يعني مثلا النصرة والمعاونة والهجرة إلى المسلمين وهجرة الكافرين، الجهاد في سبيل الله، كل ذلك تظهر هذه على الجوارح بسبب الحب والبغض. فالولاء والبراء تابعان للحب والبغض كما قال العلماء رحمهم الله. هذا مختصر ما أراده المؤلف فيما يتعلق بالبراء. والبراء الممنوع أنك تتبرأ من أهل الإسلام، هذا لا يجوز. لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من أخيه أو أن يهجر أخاه أو أن يبغض أخاه، هذا لا يجوز. الواجب هنا هو أن تتولاه لأنه مسلم وعلى السنة وعلى الأعمال الصالحة والخير. أما البراء المشروع أن تتبرأ وتبغض كل ما يسخط الله ورسوله، كل ما يسخط الله ورسوله من الكفر والعصيان والبدع وكل ما يتعلق بذلك، سواء كان اعتقاديا أو قوليا أو عمليا. والبراء قد يكون أيضا قلبيا، يكون في القلب، وهناك البراء العملي الذي تظهر آثاره على البدن وعلى الجوارح. لكن قد يقول قائل: كيف أظهر الموالاة للمسلمين؟ تظهر الموالاة للمسلمين أنك مثلا تهاجر إلى بلاد المسلمين فتترك الكفار وتهجرهم، تنصر المسلمين، تدافع عنهم، تعاونهم. إذا ذكرت أزمات ومصائب المسلمين دعوت لهم، ترحمت على ميتهم، تعاطفت معهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك من الولاء أنك تنصحه وتكون ناصحا، لا تغشه، لا تخونه، تحب له الخير، لا تستنقصه، لا تعيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إلى آخر الحديث. كونوا عباد الله إخوانا، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله أمرنا بالنصرة، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وكم من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. أيضا ندعو لهم، نصلي على جنائزهم، نستغفر لهم، نترفق بضعيفهم. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي وفي المسند. إذن هذه ما هذا ما يتعلق بالولاء والبراء الذي أشار إليه المؤلف في المسألة الثالثة، لأن المسلم ذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والثالثة من أطاع الله والرسول عليه أن يعادي ولا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. ثم انتقل رحمه الله فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن التحذير من الشرك والأمر بعبادة الله، وضرب مثالا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قص الله لنا عنه الشيء الكثير في القرآن، وبين لنا رسالته ونبوته، كما قال الله في القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، وذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعوته أنه جاء إلى قومه وهم يعبدون الأصنام والكواكب، كانوا على الشرك وكانوا على الكفر، فماذا صنع؟ ابتدأ بأقرب الناس إليه، فبدأ بأبيه ودعاه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهكذا دعاه وحذره من الشيطان وحذره من معصية الرحمن، ودعا قومه إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقص الله لنا في كثير من المواضع والسور ما حصل أيضا من مناظرته المشهورة مع النمرود، ومناظرته المشهورة مع قومه، إذ قال الله يقول في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم أخبر الله ما حصل عندما نظر إلى الكواكب والشمس والقمر، إلى أن قال: إني بريء مما تشركون. ولم يكتفي بذلك، ذهب إلى الأصنام وكسرها بيده، كما أخبر الله عز وجل أنه توعدهم بذلك، قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني لما كسر الأصنام ترك صنما كبيرا لم يكسره، فجاءوا وسألوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ فقالوا: سمعنا فتى. وهذا من باب الإزدراء والاحتقار، سمعنا فتى يقال له إبراهيم. فجيء به عليه الصلاة والسلام، سألوه: من فعل هذا؟ هل أنت فعلت هذا؟ قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني أقام عليهم الحجة وعجزوا أن يجيبوه، واعترفوا نوعا ما بظلمهم، لكن نكسوا على رؤوسهم، لم يؤمنوا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فلما قالوا هذا قال إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني إذا كنتم تعترفون أن هذه الأصنام لا تنطق، لا تسمع، لا تتكلم، لا تنفع، لا تضر، كيف تعبدونها؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وناظر النمرود الذي كان يدعي الربوبية وزعم أنه هو الرب، فقال له ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين ضعف هذا المدعي للربوبية وبين جهله وأسكته وألجمه بالحجة. لهذا قال الله فبهت الذي كفر، يعني أنه عجز وسكت ولم يستطع أن يأتي بشيء لضعف عقله، ألجمه إبراهيم بالحجة. الله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يتبع ملة هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي كان أمه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الشاهد من هذا كله أن المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يبين أن القرآن جاء بالأمر باتباع هذا النبي الكريم، وأن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. واستدل رحمه الله بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين أن معنى يعبدون يعني يوحدون. والدليل ما جاء في حديث معاذ حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، إذن هذا معنى العبادة التوحيد. وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذه الروايات صحيحة، وكلها جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم على اختلاف يسير. يعني في بعض الروايات في البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي مسلم كذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كما في صحيح مسلم. كلها بمعنى واحد، إفراد الله بالعبادة. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وعرفه بقوله وهو دعوة غيره معه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا وبينا لماذا كان الشرك أعظم ذنب عصي به الله، لأنه هو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ولأن الله يحبط الأعمال بسببه، ولأن الله لا يغفر للمشرك إلا إذا تاب قبل موته. والأدلة على ذم الشرك كثيرة وقد تنوعت تبين خطر الشرك وتحذر من سوء عاقبة الشرك، وأن الذين أشركوا سيخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، لأن الجنة حرام عليهم. والدليل ما جاء في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وإلى غير ذلك من الأدلة. ولهذا إذا دخلوا النار يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فيعترفون أننا كيف وقعنا في هذا، كيف سوينا هؤلاء الأصنام أو الأوثان برب العالمين، هذا تنقص، فيعترفون أنهم تنقصوا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الاعتراف لا ينفعهم، لأنه قد انتهى التكليف وقد ماتوا وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله استدل على ذلك بقوله تعالى والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني جاءت الأوامر في الكتاب والسنة تأمرنا بأن نعبد الله وحده وأن نشرك بهذه الأصنام وأن نتبرأ من هذه الأصنام ولا نشرك بالله شيئا. وإذا جئنا إلى الشرك وأنواعه ووسائله فهذا يحتاج إلى الشيء الكثير، لأن الشرك له وسائل وله طرق، ومنه الأصغر ومنه الأكبر وله معان. لكن المعنى العام للشرك كما ذكر المؤلف ماذا قال؟ قال: وهو دعوة غيره معه، يعني أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهو تحت، وهو على ثلاثة أنواع وقد أشرنا إليها في الدرس الماضي: الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، الشرك في الأسماء والصفات. فالذي يتخذ مع الله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه ويحبه كما يحب الله فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي حذر الله منه وجاءت النصوص بالتحذير منه. الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا، لكن يبين الله خطورة الشرك وأن الإنسان لو حصل منه الشرك سيحبط عمله وسيأتي يوم القيامة وقد جعل الله عمله هباء منثورا، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا هو الشرك، الشرك الأكبر أن تتخذ مع الله ندا تعبده كما تعبد الله. والشرك أنواع وأقسام، لكن سيأتي لعله بعد ذلك التطرق إلى هذه الأنواع والأقسام، لكن الآن نريد أن نعرف ما يتعلق، ويكفي أن نعرف أن هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر. الشرك الأكبر عرفنا معناه، الشرك الأصغر كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر وكان وسيلة لأن تقع في الشرك الأكبر يقال له الشرك الأصغر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحت المشيئة، يعني حكم الشرك الأصغر كحكم الكبيرة، فالذي يرتكب كبيرة ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيه؟ يقال عنه هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأنه مات على هذه الكبيرة ولم يتب منها. وهكذا لو مات على الشرك الأصغر فإنه يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقد يقول قائل: لو أننا نضرب أمثلة على الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثل الرياء، وهم يعبرون بقولهم يسير الرياء، يعني لا يبقى في عمله كله وهو مراء والعياذ بالله، إنما يدخل عليه الرياء فيجاهد نفسه ويتخلص منه. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. والألفاظ أيضا التي تجري على ألسنة بعض الناس: ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر، لولا الله وفلان وهكذا، ولعله يأتي التفصيل أكثر. على كل حال، الفرق بين الشركين أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن مات عليه لا يغفر الله لصاحبه، بخلاف الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة. والشرك الأكبر يحبط العمل، أما الشرك الأصغر لا يحبطه. والشرك الأكبر إذا مات صاحبه فإنه خرج من دائرة الإسلام، إن مات ولم يتب فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين، بخلاف الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، ما زال مسلما لكنه على معصية وعلى شرك أصغر، وإذا جاء يوم القيامة هو تحت المشيئة. أما صاحب الشرك الأكبر فهو مخلد، يحرم عليه دخول الجنة. أما صاحب الشرك الأصغر فكغيرها من الكبائر، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا هو الصواب. وليس معنى ذلك أن الشرك الأصغر كالكبائر، بل هي أشد من الكبائر، فالشرك عظيم لكن الحكم واحد أنه تحت المشيئة. قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. مر معنا في الدرس الذي مضى وأشرنا إلى الأمور التي تتعلق بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية، وبينا أن الله عز وجل في كتابه ذكر عن أهل الكفر أنهم في الجملة لم ينكروا وأقروا بتوحيد الربوبية. لكن قد يقول قائل هنا عندما قال المؤلف فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ماذا يريد المؤلف؟ يشير إلى دليل من دلائل توحيد الربوبية وأن هناك دلائل لهذا التوحيد، وهنا أشار إلى دليل من هذه الدلائل. ما هو هذا الدليل؟ العناية. دليل العناية، كيف دليل العناية؟ وما معنى قوله فقل ربي الذي رباني؟ قال العلماء العناية ما يتعلق بآثار الكمال في الخلق. إذا نظرت في هذا الخلق ستجد أنه خلق متقن محكم، الله عز وجل خلقه في إتقان وفي دقة. هذه جميع المخلوقات التي هنا توافق حياة الإنسان ومهيئة له، مهيئة له. إذا نظرت في الشمس والقمر والليل والنهار، نظرت إلى الأمطار والأنهار، نظرت إلى الحيوان والنبات، نظرت إلى الجماد، نظرت إلى البحار، كل هذه المخلوقات ستجدها موافقة لخلق الإنسان. كيف هذا؟ أولا لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه المخلوقات كلها خلقها الله في إتقان ودقة، كما قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، سواه وأحسنه. وقد جاءت الأدلة كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك. الله يقول فخلق فسوى، الذي خلق فسوى، والمقصود بالتسوية هنا الإتقان والإحسان في الخلق سبحانه. فتبارك الله أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء خلقه. هذه عناية من الله، خلقنا سبحانه فهو ربنا وربانا ورب جميع العالمين بنعمه، وهذه من نعمه. إذا نظرت في الشمس والقمر والليل والنهار هي آيات وهي نعم، لأن الإنسان يستفيد من هذا كله، يستفيد من الأمطار والأنهار والبحار والأرض والشمس والليل والحيوان والجماد، فهي مخلوقة وموافقة لوجود الإنسان. فهذا هو المراد عندما قال المؤلف الذي رباني. ستجد في هذه المخلوقات آيات عظيمة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر إلى هذه المخلوقات كلها لن تجد تناقضا ولا اختلافا، بل كلها متقنة وكلها جعلها الله بدقة وإحكام. انظر إلى خلق الإنسان، كيف خلق الإنسان؟ أليس كان نطفة ثم الله سواه إلى طور، وهكذا مرحلة بعد مرحلة؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. واقرأ في سورة الحج كيف بدأ الله الإنسان وكيف خلقه، واقرأ كذلك في سورة المؤمنون كيف كان في بطن أمه ثم تدرج من مرحلة إلى مرحلة، وكما في حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة. كل هذه كما قال المؤلف رباني ورب جميع العالمين، تدل هذه الآيات كلها على عناية الله سبحانه، وكيف أنك أيها الإنسان الله خلقك وأنعم عليك وكذلك اعتنى بك فيما يتعلق بالمخلوقات التي حولك. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولهذا المؤلف بعد هذا سيذكر ماذا؟ سيذكر الآيات، وأن هذه الآيات أيضا من سبب، هذه الآيات من دلائل الربوبية. ونحن في الحقيقة قد تكلمنا عن هذا في الدرس الذي مضى، أشرنا إلى الدلائل وقلنا هناك دلالة العقل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وذكرنا حديث جبير بن مطعم وكذلك أيضا ما يتعلق بدليل الحس. هذه الأمور كلها تتعلق بدليل الخلق. عندما تنظر الله خلق الشمس، خلق القمر، خلق النهار، ولهذا قال المؤلف قال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قد يقول قائل: ماذا قصد المؤلف بقوله بآياته ومخلوقاته؟ كلمة هنا بآياته، معروف أن الآيات هنا كلمة عامة تشمل الآيات الشرعية وهي الكتاب والسنة كلام الله، والآيات الكونية التي خلقها الله الليل النهار الشمس، هذه آيات وهي آيات كونية مخلوقة. فلهذا قال بآياته ثم عطف ومخلوقاته، المخلوقات المقصود بها الآيات الكونية، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن بآياته عام يشمل الآيات الشرعية والكونية. ثم قال: ومن آياته الليل، يعني ومن آياته الكونية الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال: ومن مخلوقاته السماوات. فهل هذا دليل على أنه يفرق بين الليل والنهار والسماوات؟ لماذا هنا قال ومن آياته وذكر أشياء مخلوقة الليل والنهار، ثم قال ومن مخلوقاته وذكر أشياء مخلوقة السماوات والأراضين؟ الجواب: ذكر أن الليل والنهار من آياته كما جاء في الآية، وقد ذكرها المؤلف، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ماذا يريد المؤلف بهاتين الآيتين؟ يريد يستدل على ما قرره بأننا عرفنا ربنا من دليل الخلق. ماذا يراد بدليل الخلق؟ الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق. فلما كان الأمر كذلك، يعني يجب على المخلوق أن يعبد هذا الخالق. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه وخلق العالم. ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذن هذا هو دليل الخلق. كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد. وهذا أظهر الدلائل، أظهر دليل على الربوبية دليل الخلق. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني ما من عاقل ينظر إلى هذا الدليل إلا وسيسلم أن هناك خالق يستحق العبادة. لأن الله لما قال لهم أم خلقوا من غير شيء، هل يوجد أحد منكم سيقول أنا خلقت من غير شيء، أنا وجدت من غير موجد؟ هذا محال، ولو قال كذلك لكان جاحدا. أم هم الخالقون، يعني هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ وهذا من أفسد ما يكون أن يقول إنسان أنا خلقت نفسي، لأنك أنت لم تكن موجودا قبل كذا وكذا من السنوات، فكيف أوجدت نفسك وأنت نفسك لم تكن موجودا؟ إذن لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. فلما كان الأمر كذلك، إذن الله هو الذي خلقهم. ففي هذه الأسئلة تستطيع أن تسكت الخصم، فإن كان مكابرا فنلجأ لما صنعه إبراهيم مع النمرود، وقد ذكرنا شيئا من ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى أن قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذه هي النتيجة. فمن يزعم أنه خلق السماوات أو خلق نفسه، عليك أن تحتج عليه بعدم استطاعته لخلق السماوات والأرض. وهذا الأمر يدركه أي إنسان عنده فطرة سليمة، ولهذا كان الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ ففي كل شيء له آية سبحانه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهذا معروف بالحس، انظر إلى الآيات والآفاق التي بين يديك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. انظر إلى الشمس، إلى النهار، إلى الليل، إلى القمر، انظر إلى السماوات، إلى الأرض، انظر إلى النجوم، هذه كلها لو نظرت في الآفاق ستعرف أن هناك خالق خلق هذا كله. وهكذا أيضا هذا الخالق استحق العبادة، وعليك أن تتفكر في نفسك وستعرف هذا أيضا. إذن هذا هو دليل الخلق الذي أشار إليه المؤلف، أشار إلى دليل الخلق وأشار إلى دليل العناية عندما قال رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وقد أشرنا إلى نعمه، الليل والنهار والشمس والقمر والماء والأمطار والأنهار، كل هذه من نعم الله، كل هذه من نعم الله. والتقدير الذي يحصل في هذا الزمن، التقدير الذي يحصل في هذه الدنيا كله بميزان وبترتيب، يأتي الليل ثم يأتي النهار ثم يأتي الصيف ثم يأتي الشتاء وهكذا، هذا كله تقدير، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا أيضا دليل على ربوبيته. الهداية، هدانا الله لأشياء كثيرة، أليست هذه الشمس عندما تذهب ويأتي القمر، من الذي هدى الشمس إلى هذا الأمر أن تصنع ذلك؟ من الذي أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر؟ الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن الخلق في غاية الإتقان، حتى النحل هذه الله الذي هداها تذهب إلى الجبال وتصنع البيوت من الشجر ثم تستخرج لنا هذا الشراب الذي قال الله عنه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لو كانوا يتفكرون لعرفوا أن الله هو المستحق للعبادة. لماذا؟ لأن هذه كلها دلائل الربوبية وهي تقتضي توحيد الألوهية، لكنهم جحدوا مع معرفتهم وإقرارهم، لهذا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية. وهناك أدلة كثيرة قد ذكرناها أيضا وذكرها العلماء تدل على دلائل الربوبية، حتى قالوا دليل الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تجد الرجل يكفر بالله ويكون ملحدا لكن إذا جاء حال الاضطرار يلجأ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لهذا كانوا إذا أصيبوا أو جاءهم الضر يرجعون إلى الله، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هؤلاء هم الذين والعياذ بالله كفروا بالله. أما المؤمن فلا يكون هكذا حاله، المؤمن يلجأ إلى الله ويكون مخلصا في السر وفي العلن، في الشدة، في الضر، في السراء، في النعماء، وهو شاكر لله عز وجل، أواب، تواب، يرجع إليه، يحذر من الشرك ويتبرأ منه، يوحد الله في كل حال. أما هؤلاء الله أخبر أنهم إذا ركبوا الفلك وجاءتهم الموج وحدوا وأخلصوا، قال الله في القرآن دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا أنجاهم الله ماذا سيصنعون؟ سيكفرون. والدليل ما أخبر الله عنهم في القرآن، قال الله فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا حالهم، هذا حالهم، أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وإلى اليوم، وهو هذا حال من إذا أصيب في الضراء لجأ إلى الله، فإذا جاءت السراء وكشف الله ما به من ضر كفر بالله ورجع لما كان عليه والعياذ بالله. قال المؤلف: والرب هو المعبود، يعني هذا الرب الذي خلق وربانا وأعطانا هو المعبود، هو الذي يستحق العبادة. لكن قبل أن نتكلم عن هذا، وهو ما يتعلق بأن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، قبل أن نتكلم عن ذلك يجب علينا أن نعلم أن هناك فطرة وهي من دلائل الربوبية. فمعرفة الله سبحانه وتعالى في الأصل فطرية ضرورية، لأن الاكتساب والنظر هذا طارئ، أما أصل توحيد الله عز وجل موجود في فطر الناس، لأن الله فطر الخلق على ذلك. أما ما يتعلق بالنظر إلى الآيات وإلى الآفاق وإلى الشمس والنهار والقمر وإلى آخره، هذا في الحقيقة طارئ. وإلا الإنسان يولد على التوحيد، إلا إذا جاء ما يفسد هذه الفطرة، فإذا فسدت الفطرة تحتاج إلى النظر، نقول لك انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، انظر إلى كذا، هذه كلها مخلوقات الله، من الذي خلقها؟ ونستدل بالآيات التي ذكرناها آنفا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وإذا نظرت في الكتاب والسنة ستجد أن عامة السلف استدلوا بهذه النصوص على أن معرفة الله فطرية ضرورية. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله قد أشهد الذرية على ماذا أشهدهم؟ على ربوبيته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعندما قالوا بلى شهدنا، ما معنى بلى شهدنا؟ يعني أقررنا يا رب واعترفنا. على خلاف بين أهل العلم متى كان هذا الاعتراف، متى كان هذا الإقرار، متى كان هذا العهد؟ هل قبل أن يخرجوا إلى الدنيا عندما كانوا في عالم الذر، أو كان بعد ذلك؟ هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، إنما نريد ما يتعلق بأنهم مفطورون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بفطرة الله في هذه الآية هو الدين، دين الإسلام. ودين الإسلام معروف أنه يتضمن معرفة الله والإقرار به سبحانه. ولهذا الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما أرسل الله الرسل كما في هذه الآية أرسلهم لماذا؟ لتوحيد الألوهية. لما جاء الرسل دعوا أقوامهم ابتداء إلى أي توحيد؟ إلى توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولأن توحيد الربوبية أمر فطري. لهذا الرسل ما جاءوا يدعونهم إلى الربوبية، جاءوا يدعونهم إلى الألوهية، والسبب أنهم مقرون في الجملة لتوحيد الربوبية. لهذا الرسل لما جاءوا إلى أقوامهم، هؤلاء الأعداء من الأقوام لم يقولوا للرسل: أنتم تدعوننا إلى توحيد الألوهية وأن نعبد الله وحده، نحن أصلا لم نعرف الله، من هذا الله؟ ما حصل هذا منهم إلا ما كان من فرعون والنمرود، هؤلاء هم الذين ادعوا الربوبية. أما باقي الأقوام وباقي الأمم كانوا يزعمون أن توحيد الألوهية يستحقه هذه الأصنام، آلهتنا. فلم يقولوا للرسل: أنتم تدعوننا إلى توحيد الألوهية، نحن أصلا لا نعرف الربوبية. لا، بل هم يعرفون الربوبية، يقرون بها. ولهذا الله في القرآن ستجد أنه أمر الرسل بتوحيد الألوهية، يعني يدعون أقوامهم إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدليل على ذلك أن الله يحتج عليهم بما أقروا به من الربوبية، فهم أنكروا الألوهية، الله يحتج عليهم بالربوبية، يقول لهم: كيف تعرفون أن الله هو الرب، خلقكم، رزقكم، أعطاكم السمع والبصر، كيف أنكم لا تعبدوا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أن الله يحتج عليهم. بماذا يحتج عليهم؟ بما أقروا به. بماذا أقروا؟ بالربوبية. إذن يحتج بالربوبية على ما أنكروه وهو الألوهية، وهذا في آيات كثيرة. لهذا الله قال أفلا تتقون. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني إذا كان هو الذي خلقكم، رزقكم، أعطاكم السمع والأبصار، أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي ودبر الأمر، ألا يستحق العبادة؟ أفلا تتقون؟ لهذا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الإسلام. الإسلام، والإسلام يتضمن معرفة الله والإقرار به سبحانه. ولهذا قد أشرت آنفا أن الخلق كلهم إذا حصل لهم ما حصل عند الاضطرار يلجؤون إلى الله، إذا حصلت لهم الشدة والكرب ماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن الخلق مفطورون على معرفة الله ويقرون بأنه هو الرب، وحتى العقل يدرك ذلك، لكنهم يجحدون توحيد الألوهية ويصرفون العبادة لغيره. وهذا ما قاله إبراهيم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. والأدلة في ذلك كثيرة، ونكتفي بهذا من جهة ما ذكره المؤلف. ختم المؤلف ما يتعلق بهذا والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا ما قررناه آنفا. ثم ذكر المؤلف أنواعا من العبادة، لعل هذه الأنواع نجعلها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.